إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم في هذه الليلة حديثنا حول سلسلة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا حول حق الرعية على الراعي، ولعل هذا الدرس هو آخر درس لنا في مسألة حق الرعية على الراعي. توقفنا في الدرس السابق عندما تحدثنا عن عدل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، وعن بعض الصحابة غير الأئمة الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة نتحدث عن بعض من هؤلاء السلف الصالح، كيف كانوا عادلين في حكمهم، وكيف أنهم أدوا حق الرعية التي هي عليهم. فهذا الذي نبدأ حديثنا عنه في هذه الليلة فاتح الهند محمود ابن سبكتكين، كيف كان يتحرى العدل. قال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى: يمين الدولة وأمين الملة وصاحب بلاد غزنة وما والاها، وجيشه يقال لهم السامانية، صار فيهم في سائر رعاياه سيرة عادلة، كان يحكم بالعدل، وقام في نصر الإسلام قياما تاما. وقال عنه السبكي: أحد أئمة العدل، ومن دانت له البلاد والعباد وظهرت محاسن آثاره، كان إماما عادلا شجاعا، وهو أحد أربعة لا خامس لهم في العدل بعد عمر بن عبد العزيز، وهم نور الدين محمود زنكي، وصلاح الدين، ونظام الملك، ومحمود ابن سبكتكين. قال عنه ابن كثير أيضا: كان عادلا جيدا. اسمع عشان تفهم كيف كان عادلا. اشتكى إليه رجل أن ابن أخت الملك، ابن أخت محمود ابن سبكتكين، ابن أخته، يعني محمود ابن سبكتكين رحمه الله يكون هو ايه؟ خاله. اشتكى اليه رجل ان ابن اخت الملك يهجم عليه في داره وعلى اهله، يعني على زوجته، وفي كل وقت، فيخرجه من البيت ويختلي بامرأته، وقد حار في امره، وكلما اشتكاه لاحد من اولي الامر، واحد من الوزراء ولا واحد من المحافظين على انه يوصل الامر للامير، فكلما اشتكاه لاحد من اولي الامر لا يجسر احد عليه، ما فيش حد بيمنعه، خوفا وهيبه للملك، لانه يبقى خاله. فلما سمع الملك ذلك غضب غضبا شديدا، وقال للرجل: ويحك، متى جاءك فاتني فاعلمني، ولا تسمعن من أحد منعك من الوصول إلي، أي حد يمنعك أنك تصلي، لا تصلي، ولو جاءك في الليل فأتني فأعلمني، قالك ابن أختي دوت، قالك في الليل، قالك في النهار، تجيني في أي وقت وتخش عليها من غير استئذان. ثم إن الملك تقدم إلى الحجبة، الواقفين اللي بيمنعوا دخول الناس على الملك، وقال لهم: إن هذا الرجل متى جاءني لا يمنعه أحد من الوصول إلي من ليل أو نهار. فذهب الرجل مسرورا داعيا، دعاله ربنا. فما كان إلا ليلة أو ليلتين حتى هجم عليه ذلك الشاب فأخرجه من البيت واختلى بأهله، فذهب الرجل باكيا إلى دار الملك، فقيل له إن الملك الآن نائم ولا نستطيع أن نوقظه، فقال قد تقدم إليكم أن لا أمنع منه ليل أو نهار، فنبهوا الملك، فنبهوه فخرج معه بنفسه وليس معه أحد من حراسه حتى جاء إلى منزل الرجل فنظر إلى الغلام وهو مع المرأة في فراش واحد وعندهما شمعة تقيد لهم، فتقدم الملك فأطفأ الضوء ثم جاء فاحتز رأس الغلام بالسكين وقال للرجل ويحك الحقني بشربة ماء، فأتاه بها فشرب، ثم انطلق الملك ليذهب، فقال له الرجل بالله لما أطفأت الشمعة؟ قال ويحك إنه ابن أختي وإني كرهت أن أشاهده حالة الذبح. فقال ولما طلبت الماء سريعا؟ فقال الملك اسمع، قال الملك إني آليت على نفسي، يعني أقسمت بالله وحلفت على نفسي، إني آليت على نفسي منذ أن أخبرتني أن لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أنصرك، وأقوم بحقك، فكنت عطشان هذه الأيام كلها حتى كان ما كان فما رأيت. فدعا له الرجل وانصرف الملك راجعا إلى منزله ولم يشعر بذلك أحد، وبعد موت الملك حدث ذلك الرجل بتلك القصة. شفت العدل؟ وهذا أيضا مظفر الحليم الكجراتي، ويقدم لنا مثل عظيم لعدل الملوك. قال عنه الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه المسلمون في الهند، قال السلطان الفاضل العادل المحدث عالم حديث الفقيه. شفت الملوك كانوا ايه؟ فقهاء ومحدثين. المحدث الفقيه مظفر حليم الكجراتي الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإخلاص والإيمان والاحتساب والتقوى والعمل بالعزيمة والعدل والإيثار والحمية في الدين والتبحر في العلم، يعني رغم الملك برضو ايه؟ عالم، ما يندر وجوده في سير كبار الزهاد والربانيين وكبار المخلصين فضلا عن الملوك والسلاطين. ده ما فيش واحد من العلماء يكون جامع كل ده، فما بالك بقى يكون ملك هو اللي يجمع كل ده. كان غاية في التقوى والعزيمة والعفو والتسامح عن الناس، ولذلك لقبوه بالسلطان الحليم، وكان يقتفي آثار السنة السنية في كل قول وفعل، ما يعملش أي حاجة غير بأثر إيه؟ من السنة، ويعمل بنصوص الأحاديث النبوية، وكثيرا ما يذكر الموت ويبكي ويكرم العلماء، مش يحبسهم ويعتقلهم، كان يكرم العلماء ويبالغ في تعظيمهم. قال الآصفي وفي سنة 31 سنة 931 خرج السلطان إلى مصلى العيد للاستسقاء وتصدق، السماء لم تمطر فخرج إن هو يصلي صلاة الاستسقاء يطلب من ربنا الإيه؟ أن ينزل المطر، وتصدق وتفقد ذوي الحاجة على طبقاتهم، شاب المشلول والمكسح واللي أعور واللي بيشحت، شاف الفقراء وسألهم الدعاء، قال لهم ادعوني، وقال لهم ادعوا إن ربنا ينزل علينا المطر، ثم تقدم للصلاة، يعني رئيس المسلمين هو اللي بيصلي بيهم، مش يوم الجمعة ما بنشوفوش حتى. وكان آخر ما دعا به كما يقال آخر حاجة دعا، قال اللهم إني عبدك ولا أملك لنفسي شيئا، فإن تك ذنوبي حبست القطر عن خلقك فهذه ناصيتي بيدك فأغثنا يا أرحم الراحمين. بقول يا رب إذا كنت أنت ما سقيتش الناس دي بسبب ذنوبي فاسقيهم يا رب وتوب علي. قال هذا ووضع جبهته على الأرض واستمر ساجدا يكرر قوله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فما رفع رأسه إلا وهاجت ريح ونشأت بحرية ببرق ورعد ومطر، ثم سجد لله شكرا ورجع من صلاته بدعاء الخلق له. كل الناس بتدعي له وهو يتصدق وينفح بالمال يمينا وشمالا. وكان رحمه الله يقول: نظرت فيما أوثر به أولو الاستحقاق من الإنفاق، فإذا أنا بين إفراط في صرف بيت المال وتفريط في منع أهله، فلم أدري إذا سئلت عنهما بما أجيب. يعني بيقول أنا مش عارف بيت المال، يعني أنا عايز أدي كل الفقراء وفي نفس الوقت مش عايز إن أنا أحرم بعض الناس وخايفة تسأل يوم القيامة. وفي آخر أيامه وكان يوم الجمعة قال: أما صلاة الظهر فأصليها عندكم، وأما صلاة العصر فعند ربي في الجنة إن شاء الله تعالى. ثم أذن للحاضرين في صلاة الجمعة واستدعى مصلاه وصلى ودعا الله سبحانه بوجه مقبل عليه وقلب منيب إلى الله، دعاء من هو مفارق القصر مشرف على القبر. ثم كان آخر دعائه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقام من مصلاه وهو يقول: أستودعكم الله، اضطجع على سريره وهو مجتمع الحواس ووجهه يلتفت إلى القبلة، وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفاضت نفسه والخطيب على المنبر يدعو له، وفي ذلك عبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد. ده العدل. السلطان العادل جلال الدولة ملك شاه ابن ألب أرسلان، بعض الناس سمع عنه، كان رحمه الله محبا للعدل والإنصاف، فركب يوما إلى الصيد فلقيه سوادي يبكي، واحد راجل بيبكي، فقال: مالك؟ قال: لقيني ثلاثة غلمان فأخذوا حمل بطيخ كان معي. الراجل ده كان بيع بطيخ، طلعوا عليه سرقوا البطيخ، هو ما أملك وهو بضاعتي، ما عنديش غيره. فقال له: امضي إلى المعسكر. طب روح اقعد في المعسكر، فهناك قبة حمراء، خيمة حمراء، فاقعد عندها ولا تبرح إلى آخر النهار، ما تمشيش، فأنا أرجع وأعطيك ما يغنيك، هرجع وأديك اللي أنت عايزه. فلما عاد السلطان للشرابي قال: قد اشتهيت بطيخا، ففتش العسكر وخيامهم على شيء من ذلك. ده بيقول للواحد إيه من جنوده، بيقول له: أنا نفسي في بطيخ. وطبعا بقى لما الملك يقول لهم أنا نفسي في حاجة، لو قال لهم لبن العصفور هيجيبوه له، فقال لهم: أنا نفسي في بطيخ، دوروا في المعسكر يمكن يكون حد عندنا معاه بطيخ. ففعل الشرابي فوجد البطيخ، فقال: عند من رأيته؟ فقيل: في خيمة الحاجب فلان. فقال: احضروه. فأحضر. فقال له: من أين لك هذا؟ قال: الغلمان جاءوا به. فقال: أريدهم الساعة، هاتهم لي دلوقت. فمضى وقد أحسوا بالشر فهربوا خوفا من أن يقتلهم، وعاد فقال: قد هربوا لما علموا أن السلطان يطلبهم. فقال: احضروا السوادي، هاتوا الراجل البياع بتاع البطيخ. فأحضر. فقال له: أهذا الذي أخذ بطيخك منك؟ الرجل الحاجب ده، الحاجب ده زي ما تقول إيه، نائب رئيس الوزراء، رئيس الوزراء بالنسبة للسلطان. فقال له هو ده اللي خد منك البطيخ؟ قال نعم. قال خذه. طب خده بقى، خد الراجل ده عبد عندك، خذه، وهذا الحاجب مملوك لي وقد سلمته إليك ووهبته لك حين لم يحضر الذين أخذوا بطيخك، عشان هم ما جوش، خد بقى الراجل ده بدله، والله لئن خليته لأضربن عنقه، لو سبته حاش، ولو أنا شفته في الطريق هقطع رقبته، فخليه عندك بقى ما تسيبوش. فأخذ السوادي بيد الحاجب فأخرجه. أنا عايزك تتخيل بياع بطيخ خد رئيس الوزراء عبد عنده، أنت متخيل دي؟ فأخذ السوادي الحاجب من يده فأخرجه، فاشترى الحاجب نفسه من السوادي بـ300 دينار. قال له خلاص يا عم خد 300 دينار واعتقني. فعاد السوادي إلى السلطان فقال يا سلطان، قد بعت المملوك الذي وهبته لي بـ300 دينار. قال ورضيت؟ قال نعم. قال اقبضها وأمن مصاحبها. وكان هذا السلطان يقف للمرأة والضعيف، أي حد كان دائما إيه؟ ينصره. وجاء رجلان قد ظلما فاستغاثا إليه، استنجدوا به، فقال خذا بيدي واحملاني إلى الوزير. فامتنع. هم راحوا لمين؟ راحوا للسلطان بيشتكوله. هو في رجلان ظلما فاستغاث إليه فقال خذ بيدي، واحد يمسك إيدي والتاني يمسك إيه؟ يدي، واحملاني إلى الوزير. فامتنع، قالوا له إزاي نمسك إيدك يعني ونجرك؟ فقال لابد. فأخذ كل واحد منهما بيد ومشى معهما. فبلغ ذلك الوزير نظام الملك فقام حافيا وتلقاه وقال ما هذا؟ قال أنت الذي أحوجتني إلى هذا، أنت اللي ظلمتهم، خليتهم إن هم يجوا يشتكولي، أنت خليتني في النهاية إن أنا خليهم يمسكوا إيدي ويجروني كده، أنت الذي أحوجتني إلى هذا، أنا أنصبتك، أنا اديتك الوظيفة دي لتدفع عني الظلم، مش انت اللي تظلم، فإذا لم تدفع عني أخذاني يوم القيامة هكذا، يوم القيامة هيجوا مسكني كده. فهو بيقول له ايه؟ انا يوم القيامة هاجي بالشكل ده، عاجبك الشكل ده؟ قال له لا ما يعجبنيش. قال له ما انت ظلمتهم خليته، أيوة انا اللي وليتك، يبقى ظلمك ده هيجي على دماغي انا في الاخر. ده دول بالنسبه لبعض الايه، احنا ذكرنا بعض امثله للحكام. تعالى بقى ننزل شويه عن الحكام ونتكلم في القضاء. ما هو لو نتكلم في العدل يبقى الاصل ان العدل يكون مين؟ القاضي. نروح بقى للقضاء ونشوف قضاء زينوا وجه التاريخ بعدلهم. قال الحافظ ابن حجر في المراد بالإمام العادل، مقصود بالإمام العادل إيه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال وإمام عادل؟ يعني إيه بقى إمام عادل؟ قال هو صاحب الولاية العظمى، اللي هو رئيس الدولة يعني، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. يعني المدرس مع التلاميذ يبقى إمام عادل، الأم مع ابنائها في مع أبنائها في البيت تبقى إمام عادل، الأب مع زوجته وولاده في البيت يبقى إمام عادل، المدير في المصنع أو الشركة أو المؤسسة مع الموظفين يبقى إمام عادل، فكل واحد في مكانه إيه؟ يبقى إمام، ولابد أن يكون عادل. قال ابن فرحون عن منصب القاضي، بيتكلم عن القاضي يعني، قال الواجب تعظيم هذا المنصب الشريف ومعرفة مكانته من الدين، فبه بعثت الرسل. مش الرسل كانت بتقضي بين الناس ويحكموا بين الناس؟ فبه بعثت الرسل، وبالقيام به قامت السماوات والأرض، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من النعم التي يباح الحسد عليها. فقد جاء من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، بيصرف المال في كل أمور الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فعلمها للناس وقضى بها بين الناس. لا حسد إلا في اثنتين. فأنت كنت تتمنى أنك أنت تبقى إيه؟ عندك حكمة وعلم تحكم به بين الناس وتعلمه للناس. قال الله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فأي شرف أشرف من محبة الله؟ في أشرف من كده؟ قال الغزالي: إنه أفضل من الجهاد. القاضي الذي يحكم بالعدل أفضل من إيه؟ من الجهاد. ذلك للإجماع مع الاضطرار إليه، لأن طباع البشر مشبولة على التظالم. كل إنسان يحب أنه اللي يبقى منصور وما يتظلمش، ويحب أنه مثلا يظلم غيره على حساب نفسه، وقل من ينصف من نفسه، قليل قوي من الناس اللي هو يحكم حتى على نفسه لو هو أخطأ. والإمام مشغول بما هو أهم منه، فوجب من يقوم به، فإن امتنع الصالحون له منه أثموا، وأجبر الإمام أحدهم. يعني لو ما فيش واحد صالح هو اللي يمسك القضاء يبقى قاضي، يجي الإمام اللي هو رئيس الدولة ينقي واحد صالح ويجبره ويلزمه أنه يبقى إيه؟ قاضي. مثلا لو ما جاش واحد صالح يبقى قاضي، يبقى المفسد هو اللي هيبقى قاضي ويحكم بالظلم. فلله ضره من مقام تولاه النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، مش كلهم كانوا قضاة بيحكموا؟ وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا من الصحابة على القضاء في حياته، كعمر ابن الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم معينه قاضي والنبي موجود، وكعلي بن أبي طالب، وكمعاذ بن جبل، وكعتاب ابن أسيد رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي وهو غير متعتع. يعني ما يطلب حقه يطلب وهو مش خايف. والله مع القاضي العادل، فأي شيء أشرف من هذا؟ لا شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر. طالما ما ظلمش يبقى ربنا إيه؟ معاه. فإذا جار، إذا ظلم تبرأ منه، يعني ربنا تبرأ منه وألزمه الشيطان عياذا بالله. يبقى لما تكون في أي مشكلة بينك وبين إخواتك ولا حاجة أو أيا كان، واتحطيت ان انت تحكم فيها، اوعى اوعى والظلم. واذا كنا بقى هنتكلم عن القضاء، فنتكلم بقى عن القاضي الذي سجل التاريخ اسمه، شريح رحمه الله ورضي الله عنه. شريح القاضي يحكم على امير المؤمنين علي فيسلم الرجل اليهودي. شريح أقضى الناس كما قال علي بن أبي طالب، أحسن واحد في القضاء هو مين؟ شريح. مر علي بن أبي طالب بسوق الكوفة يوما، فإذا به يمر أمام يهودي يعرض درعا للبيع، فلما رآه أمير المؤمنين عرف أنها درعه. مين أمير المؤمنين؟ علي بن أبي طالب، هو رئيس الدولة، وده راجل يهودي في الدولة بيبيع. ومين اللي معين شريح قاضي؟ علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب لما مر وجد هذا اليهودي يبيع تلك الدرع في السوق فنظر إليها فعرف أنها درعه التي فقدها منذ سنين طويلة قد ضيع منه، وعلامتها المميزة عليها، كان عامل فيها علامة. فقال اليهودي: إن هذه الدرع درعي. فقال اليهودي: بل هي درعي وأمامك القضاء، روح اشتكيني، اثبت بقى أنها بتاعتك. ووقف أمير المؤمنين بجانب اليهودي أمام شريح القاضي، فقال شريح: يا أمير المؤمنين، البينة على من ادعى، فين دليلك على إن الدرع بتاعك؟ فقال علي: إن الدرع درعي وعلامتها كيت وكيت كذا وكذا يعني، وهذا هو الحسن بن علي شاهدي على ذلك، هو شاهد معاي. فقال شريح: يا أمير المؤمنين، إني أعلم أنك صادق، ولكن ليس عندك بينة، ما عندكش دليل، وشهادة الحسن لا تنفعك لأنه ابنك، وقد حكمنا بالدرع لليهودي. سبحان الله. فهز هذا الموقف الرجل اليهودي فقال: والله إن هذا الدين الذي تحتكمون إليه لهو الناموس الذي أنزل على موسى، وإنه لدين حق، إلا أن الدرع درع أمير المؤمنين، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شفت العدل. واشترى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فرسا من أعرابي وأعطاه ثمنه، ثم ركب الفرس ومضى به، لكنه ما كاد يبتعد بالفرس حتى ظهر فيه عطب أعاقه عن مواصلة الجري، فعاد به ثانية إلى الأعرابي وقال له: خذ فرسك فإنه معطوب. قال الأعرابي: لا أأخذه يا أمير المؤمنين، فقد بعته لك سليما صحيحا، أنا مديهولك ماشي. فقال عمر: اجعل بيني وبينك حكما. فقال الأعرابي، وخلي بالك عمر إيه، أمير المؤمنين، مش إيه ده أنت بتقول لي الكلام ده، طب خدوه على السجن، وهو ومراته وعياله وأرضه وعيلته كلها هاخدها عافية. لا، ما عملش كده، قال: اجعل بيني وبينك حكما. فقال الأعرابي: يحكم بيننا شريح بن الحارث القاضي. فقال عمر: رضيت به، خلاص يلا نروح للمحكمة. فذهب إلى شريح، فلما سمع مقالة الأعرابي التفت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: هل أخذت الفرس سليما يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: نعم. فقال شريح: احتفظ بما اشتريت يا أمير المؤمنين، أو رد كما أخذت. طالما أخذته سليم ما أقدرش، الرجل مش مخطئ. فنظر عمر إلى شريح معجبا به، معجب به، مش اعتقله ولا رفضه من وظيفته، لا، أعجب به، وقال: وهل القضاء إلا هكذا، قول فصل وحكم عدل؟ سر إلى الكوفة فقد وليتك قضاءها، روح هناك، أنا وليتك أن أنت تبقى ماسك قاضي الكوفة كلها. تعال شوف العز بن عبد السلام الذي لقب بسلطان العلماء، كان في مصر هنا، كيف تعامل مع نجم الدين أيوب سلطان مصر؟ نجم الدين أيوب للأسف بيظهروه في منهج اللغة العربية للثانوية العامة، وأذكر تقريبا لا يا ربي للصف الثالث الإعدادي في قصة شجرة الدر، صح، في منهج القراءة، مطلعين نجم الدين أيوب ده راجل يعني مية مية، وشجرة الدر دي ست كاملة، ودي ناس كلها كانوا فاسدين، بوظوا التاريخ. ما هي الحكومة، انت مفكر يعني حكومتك هي كانت كويسة عشان تبقى تجيب لك اشخاص كويسين؟ لا، وما يجيب لك فاسدين زيهم ويقول لك دول كويسين. بيقولوا عليه شيخنا ان هو حد كويس جدا. قد كانت لسلطان العلماء العز بن عبد السلام قصة مع سلطان مصر نجم الدين ايوب، وقد كان جبارا متكبرا كثير التجبر على اصحابه، لا يقيل عثرة. لو واحد لو أخوه غلط غلطة يذبحه، ولا يقبل معذرة. نجم الدين أيوب. قال أبو الحسن الباجي تلميذ العز بن عبد السلام قال: طلع شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد القلعة، فشاهد العسكر مصطفين بين يديه ومجلس المملكة، وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة، وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية، ده من زمان وهما كده، وأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان. فالتفت الشيخ إلى السلطان وناداه، قال له إيه؟ يا أيوب، مش يا نجم الدين ولا أيها السلطان، ده بيناديه بيقول له إيه؟ يا أيوب، ما حجتك عند الله إذا قال لك يا أيوب ألم أبوئ لك ملك مصر، ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال: هل جرى هذا؟ فعلا في خمرة بتتباع في البلد؟ معقولة يا عز الدين؟ معقولة السلطان العلماء بقى بيكلمه بيقول له: معقولة يا عز الدين يا ابن عبد السلام في خمرة؟ قال له: اه، روح في شارع الهرم وانت تلاقي كباريهات مالية الشوارع، روح وانت تشوف. قال: نعم، الحانة الفلانية تباع فيها الخمور وتباع فيها غيرها من المنكرات، وأنت تتقلب في نعمه وفي نعم المملكة. كان يناديه بأعلى صوته والعساكر واقفون. فقال: مين اللي بيقول بقى؟ نجم الدين بقى هيرد. قال: يا سيدي، هذا ما أنا عملته، أنا ما عملتش كده، هذا من زمان أبي، أنا ماليش دعوة، أبويا هو اللي كان فاتح الخمرات دي. فقال: أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة؟ أنت طالع تقول لي بقى أنا لقيتهم عملوا كده فأنا بكمل معاهم؟ فرسم السلطان، كتب قرار بإبطال تلك الحانة، تشمع بالشمع الأحمر. شوف كان بيكلم العز بن عبد السلام يقول له إيه؟ يا سيدي. يقول الباجي: فسألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر، قلت له: يا سيدي، كيف الحال؟ فقال: يا بني، قال له: انت ازاي جرأت وقلت له كده؟ قال: يا بني، رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه فتؤذيه. أنا همي مصلحته، والله أنا بعمل كده عشان ما يتكبرش على الناس والملك يضيع ويعرف يحكم في الناس وما يروحش يوم القيامة تضيع منه آخرته. فقلت: يا سيدي، أما خفته؟ فقال: والله يا بني، استحضرت هيبة الله تعالى فصار السلطان قدامي كالقط. فخاف منه بتاع إيه؟ العز بن عبد السلام لقب بسلطان العلماء. العز بن عبد السلام حكم في قضية وكان فيها قاضيا. عارف ايه هي القضية دي؟ انت عارف طبعا ان مصر كانت فيها ايه؟ المماليك. عارف يعني ايه مماليك؟ يعني ايه مماليك؟ المماليك دول اصلا كانوا عبيد مملوكين، كانوا مماليك عبيد. وبعد كده بقى موضوع بقى الخلافة العثمانية وموضوع المماليك بقى والكلام ده كله، جه بعد كده بقى محمد علي والقصة اللي انتوا عارفينها دي. المهم، فدول مماليك يعني عبيد اصلا، ما هماش احرار، مماليك، ملك، ملك لغيرهم. فهمت يعني ايه مماليك؟ تعرف ان السلطان العلماء عز الدين ابن عبد السلام عمل سوق بيبيع فيه المماليك؟ مين بقى المماليك؟ كانوا هم اللي ماسكين الدولة، هم الوزراء وهم اللي حاكمين الدولة. والعز بن عبد السلام هيعمل ايه؟ هيبيعهم. هيبيعهم لمين؟ للشعب. انت متخيل انت؟ متخيل انت بقى مثلا لما يجيب وزير الزراعة ووزير الصحة ووزير السياحة ووزير فاهم ازاي وزير الداخلية ويبيعهم. قاضي مصر عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الملوك والأمراء، لما تحالف حاكم دمشق، دي عندك بقى في ثالثة إعدادية، لما تحالف حاكم دمشق الصالح إسماعيل مع الصليبيين وأسلمهم قلعة صفد وقلعة الشقيف وقلعة صيدا وبعض بلاد المسلمين اختيارا سلمهم للصليبيين المحتلين، لماذا؟ ليساعدوه ضد حاكم مصر ابن أخيه نجم الدين أيوب. ودخل الصليبيون دمشق لشراء السلاح ليقاتلوا المسلمين، فشق ذلك على سلطان العلماء وأفتى المتعيشين من بيع السلاح وأهل الشام، وقال يحرم عليكم مبايعتهم، لو بعت لهم السلاح هيشتروا ويحاربوا بيه المسلمين، فحرام عليكم ان انتوا ايه تبيعوا لهم السلاح، ما تبيعوهوش زي ما انت بتشتري بعض المنتجات اللي هي ايه غير محلية، بتكون اوروبية او بتكون المال اللي انت بتشتري بيها بيروح لليهود والامريكان ويطخوا بيه ايه، بيبقى تمن طلقة بتتضرب في صدر مين؟ في صدر اخوك المسلم اللي في فلسطين، انت اللي اشتريت ديت وضربته عشان ما انتش قادر تمسك بطنك شوية. قال لما افتى لهم بحرمة بيع السلاح يحرم عليكم مبايعتهم لانكم تتحققون انهم يشترونه ليقاتلوا اخوانكم المسلمين. وترك الدعاء للحاكم في الخطبة، كان دايما بيدعي للحاكم في الخطبة ان ربنا يصلحه، والكلام ده احنا بيناه فين؟ في حق الراعي على الرعية، من حق الراعي على الرعية ان احنا ندعي له ونتمنى له الخير وان ربنا يهديه، لانه بصلاحه صلاح شعبه وبفساده فساد شعبه. فكان دايما سلطان العلماء كل يوم جمعة في خطبة الجمعة يعمل ايه؟ يدعي له ان ربنا يصلحه، ما بقاش يدعي له. ليه؟ لانه شايف الامر ده وساكت. وجدد دعاءه اللهم ابرم لهذه الامة امرا رشدا تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك. ما بقاش يدعي له هو للامير، هنا بقى يدعي ايه؟ يا رب اللي بيذل الامه دي ذله، واللي عايز عزه الامه دي عزه. واعتقل سلطان العلماء وبقي مده معتقل في الحبس. وانتقل الشيخ الى بيت المقدس بعد خروجه من المعتقل، وسير الصالح اسماعيل بعض خواصه الى سلطان العلماء قائلا له بينك وبين ان تعود الى مناصبك وما كنت عليه وزياده ان تنكسر للسلطان وتقبل يده لا غير، مش عايزين حاجه اكتر من كده. وهنا قال سلطان العلماء كلماته النيرة، وهي كلمات للحياة، قال هذه الكلمات خر من هولها ووقع من هولها رسول الحاكم. قال عز الدين والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل يدي، أنا ما أرضاش أن هو يقبل يدي، فضلا أن أقبل يده، يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به، أنتوا هتموتوا على الدنيا. ثم جاءت العساكر المصرية ونصر الله الأمة المحمدية وقتلوا عساكر الفرنج ونجى الله سبحانه الشيخ من المعتقل، فجاء إلى الديار المصرية فأقبل عليه السلطان نجم الدين أيوب وولاه خطابة، وولاه يعني خلاه يمسك ولاية أو أعطاه يعني خطابة مصر وقضاء مصر، بدل إيه؟ بدل الصالح إسماعيل اللي كان اعتقل وسجن. وهذا هو القاضي شكر الله السندي وخبره العجيب. اسمع، تولى القضاء في تتة من بلاد السند سنة 27 و900 سنة 927 أيام شاهي بيك، كان رحمه الله لا يخاف في الله سبحانه أحدا، حتى قيل إن شاه حسين ابن شاهي بيك ملك السند في بلاد الهند اشترى أفراسا من بعض التجار وماطله في أداء الثمن، اشترى خيل وبقى يمطله في الايه في الثمن، يقول له يا مولاي اديني فلوس الخيل اللي انت اشتريتها عشان اشتري خيل تانية وابيع وتاجر، يقول له يبقى فوت عليا الاسبوع الجاي معيش فكه مش فاضي مش شايفني مشغول، يبقى بعد ما اخلص الاجتماع، اما باجي من السفر بايه بيماطل. فرفع التاجر القضية الى القاضي فامر ان يحضر السلطان بين يديه، قال له هاتولي السلطان، ويقوم حيثما قام التاجر، قال له تقف والتاجر يقف جنبك واسمع منكم انتوا الاثنين. شوف شوف العزة يا اخي سبحان الله. ثم قضى عليه بحق التاجر، في النهاية قال له لا انت ظالم والتاجر له حق تديله فلوسه. فأرضى السلطان التاجر خلاص رضاه. ثم قام القاضي من مقامه، اسمع بقى، وقدم السلطان على جري العادة خلاص هو حكم، فقعد السلطان عنده جنب القاضي وأراه خنجرا كان معه. السلطان راح مخرج خنجر، ما هو حكم على مين؟ على السلطان دلوقتي للتابع، راح السلطان قعد جنب الايه القاضي وراح مطلع خنجر وراه للقاضي وقال له جئت به لأقتلك لو عدلت عن الحق مهابة مني، لو كنت خفت مني كنت هقتلك، لو كنت عملت اعتبار ليا وظلمت الرجل كنت هقتلك. اسمع بقى العجيبة دي. فأخرج القاضي السيف من تحت وسادته وقال له وضعت هذا السيف لأقتلك لو جاوزت عن حدك، قال له أنا عنتلك السيف ده لو أنت ما قبلتش بالحق كنت هقتلك. ثم خرج السلطان مسرورا وكان مطله، هو كان بيمطل التاجر في أداء الثمن من أجل الامتحان عشان يمتحن القاضي مش عشان هو عايز يسرق الراجل. وغاب العدل والنور بضياع الخلافة وحكم القرآن، لما ما بقيناش نحكم القرآن وبقينا نحكم قوانين وضعية ضاع العدل، لما ضاعت الخلافة وبقت حكم رئاسي وجمهوري وملكي وراسي، مبارك عايز يديها الجمال، القذافي عايز يديها لابنه كده، زين العابدين وهكذا، كل واحد عايز يديها للي بعده، ضاع الحق والعدل، وضاع العدل والنور وغاب عن الحياة. امرأة جاهلة غبية متخلفة عقليا وإيمانيا، صحفية طالعة عاملة مقال صحفي تقول لك ايه السلفية عايزين البلاد هم والإخوان تحكمها الشريعة الإسلامية، شوفوا الجنان شوفوا الجنان، انت عايزة ايه يعني؟ تقول لك خلاص بقى، ما احنا لو حكمنا البلد بقى بالشريعة الإسلامية يبقى المفروض نقفل كلية الحقوق ومحدش بقى يدخل بقى يبقى محامي ولا يتخرج يبقى محامي ولا قاضي ولا وكيل نيابة، لأن مش هنحتاج بقى القوانين الفرنسية ولا القوانين الوضعية ولا مرافعات ولا مداولات ولا جلسة معرفش ايه ولا حكم ولا استئناف ولا الكلام ده، لأن القصة دي كلها خلاص بقى شريعة إسلامية بقى يحكموا فينا المصحف والسنة، يبقى ما احناش عايزين بقى كل ده، يبقى نقول للناس دي اقعدوا في بيوتكم بقى، ونقول للناس بقى بتوع وزارة الصحة ووزير الصحة ما تشتغلش اقعد في بيتك ولا اقعد عواطلي، والدكاترة يقفلوا العيادات والصيادلة يقفلوا الصيدليات والمصانع الأدوية وشركات الأدوية تقفل، عشان خلاص بقى هنطبق السنة، يبقى نشرب بقى أبوال الإبل وبول الإبل والألبان ونعمل حجامة والسواك والحبة السوداء شفاء من كل داء وخلاص حسبنا الله ونعم الوكيل. ده مش فاهمه معنى الاسلام ايه اصلا، هي دي مش فاهمه معنى الاسلام اصلا على بعض، مش سلفيه بس، ده كده مش فاهمه الاسلام. وضاع العدل والنور وغاب عن الحياة، وأصبح الناس في ضنق الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حماه، ضنق الحيرة، ضنق القلق، ضنق الشك. لقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه فألقى بالهدى من بين يديه وهو أنفس ثراء وزخر. إنه ليس أشنع من خيانة المستأمن اللي يسيب تحكيم الشريعة ويلجأ لشرائع أخرى، ده زي اللي خان واحد مستأمن على نفسه. وليس أبشع من تفريط المستحفظ، انت حفظت حاجة وفرطت فيها. وليس أخس من تدليس المستشهد، يخونون ويفرطون ويدلسون ويسكتون على العمل لتحكيم ما أنزل الله، ويحرفون الكلمة عن مواضعه حتى ضاعت الخلافة وحكم القرآن. نعاني من ظلمة الحيرة والانقطاع عن الهدى والوحشة من الجانب الآمل المأنوس، نعاني من ويلات حاضرنا والقرآن منا قريب في متناول أيدينا لو نشاء. فأية صفقة خاسرة هذه التي نستبدل فيها الذي هو أدنى بالذي هو خير، ونشتري فيها الضلالة بالهدى. ولكن بطمنك، ولعل وأنا أأمل من الله وأسأله سبحانه جل في علاه، إن الأحداث اللي بتمر بها الأمة الآن من تفريق وتفكيك في الوطن العربي، وإن كان ده تخطيط يهودي أصلا، وأنا بينت لكم الكلام ده قبل كده وبينته في خطبة جمعة بعنوان مكر اليهود وثورة 25 يناير وأحداث نهر النيل، كل ده بمخطط يهودي صهيوني أمريكي، إن البلدان العربية تتقسم، وكل بلد يعني مصر تتقسم إلى 5 دول، مصر وحدها تبقى 5 دول في داخلها أو 4 دول، وكل الوطن العربي كله يعاد تقسيمه من جديد، وتعاد خريطة الوطن العربي من جديد. فبقول إيه؟ لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، على أمل إن شاء الله إن ممكن يكون ده بداية إقامة الخلافة الراشدة. وستعود الخلافة الراشدة يوما ما، ستعود الخلافة الراشدة إلى الأمة المسلمة. يقيننا بهذا أكبر من الدنيا بأسرها، أكبر من يقيننا بوجودنا. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. مات النبي خلاص، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، صح كده؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. تبدأ ملك بقى، واحد مالك يمسك وبعدين إيه يورثها اللي بعده. فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، صح؟ لا، ده اللي حصل بعد كده بقى إيه، على عهد معاوية. وبعد كده اللي حصل بقى دلوقتي إيه بقى؟ ثم تكون ملكا جبريا بالعافية، حمسك رئيس عليكم بالعافية، صح؟ ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. بعدها يبقى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. يعني احنا فين؟ في آخر مرحلة. والمهدي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. والأحاديث في ظهور المهدي وخلافته تبلغ حد التواتر المعنوي، كما قال حفاظ هذه الأمة نوقن بها وهي من عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للعقلانيين أفراخ المعتزلة. قال صلى الله عليه وسلم: لتملأن الأرض جورا وظلما، فإذا ملئت جورا وظلما يبعث الله رجلا مني اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، يعني يبقى اسمه محمد بن عبد الله برضه، وهو من نسل علي وفاطمة رضي الله عنه، فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما، فلا تمنع السماء شيئا من قطرها. دايما الخير هيجي، ولا الأرض شيئا من نباتها يمكث فيكم سبعا أو ثمانية، يقعد معنا في الأرض 7 سنين أو 8 سنين، فإن أكثر فتسعا، لو زاد عمره قوي هتبقى 9 ومش هيزيد عن كده. تشوف النبي حدد لك كمان صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم، وخلاص القيامة هتقوم اهي، مش هتقوم القيامة إلا برضه ما يحصل إيه؟ المهدي يجي، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وقال صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. الخير بقى كتير، يطلع الفلوس كده يعني يديك مال بالايه؟ بالشكارة بالشوال، فاهم ازاي؟ بالمقطف، احسبها بقى زي ما تحسب، ما بيعدش من كتر الخير. في 9 سنين طوبى لعيش بعد المسيح عليه السلام، لما ينزل في اخر الزمان برضه، ما هو ده هيحكم برضه بالايه؟ بالعدل. إن الإنسان لا يعجب أشد العجب ممن ينكر نزول المسيح وقتله للدجال مع تواتر الأحاديث في ذلك، ينقل هذا التواتر 20 أو أكثر من أساطين علم الحديث، الطبري وابن كثير وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والشوكاني والذهبي والألباني، فأين ذهبت عقول رجالات المدرسة العقلية؟ الأدلة كلها عن خير البرية بتنص على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فأمكم، يعني بقى هو إمامنا في الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا وإماما عادلا. الشاهد إماما عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يجي يدي الناس مال يقول له والله عندنا كثير مش عارفين نوديه فين، يديه لحد تاني. وحتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها، لأن الناس مش تبقى كلها مهتمة بالدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن الكلاص. الخلاص اللي هي جياد الإبل، إبل جيدة، جمال كويسة، يعني الناس مش هتهتم بالجمال، والجمال ثروة، شوف الجمال ثمنه كام. فلا يسعى عليها، محدش يهتم بيها، ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، الناس كلها تحب بعض وتبقى كويسة. ولا يدعون ولا يدعون الى المال فلا يقبله احد. وعند احمد في مسنده عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الانبياء اخوه لعلات، امهاتهم شتى ودينهم واحد. اخوه لعلات يعني اولاد العلات هم الذين امهاتهم مختلفه وابوهم واحد. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء إخوة لعلات، يعني كل واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا عيسى أمه مين؟ مريم. سيدنا موسى أمه مين؟ يكابد. يكابد باللغة العبرية معناها كريمة، يعني أم سيدنا موسى اسمها إيه؟ كريم، اسمها يكابد. أم سيدنا محمد اسمها إيه؟ آمنة، وهكذا، أنت فاهم إزاي؟ فكل واحد أمه إيه؟ مختلف، لكن أبوهم مين؟ الإسلام. فهمني؟ إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة، قال ابن حجر في الفتح علات يعني ضرائر، يعني أمهات مختلفة. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وإني لأولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه، ما كان سيدنا عيسى بعدين جه إيه؟ سيدنا محمد. وإنه نازل فعرفوه. طب شكله إيه رسول الله عشان نعرفه؟ قال مربوع، مربوع يعني معتدل القامة بين الطول والقصر، يعني مش قصير ولا طويل، لا جسمه ايه مظبوط يعني، مربوع الى الحمرة والبياض، وشه مبيض بس بحمار من الجمال يعني. عليه ثوبان ممصران، يعني فيهما صفرة خفيفة، هيجي لابس ملابس لونها ايه اصفر خفيف. خلي بالك عشان تسمع الشكل ده وتقارنه بصور النصارى الرسمية هتلاقيه مش هو خالص. كأن رأسه يقطر إن لم يصبه بلل، يعني رأسه بتنزل نقط مية كأنه إيه كأنه مثلا جاب عليها مية، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني معناها أن مفيش نصراني يفضل أو واحد كافر يفضل على كفره ويدفع جزية للمسلمين، لا ده يا تبقى مسلم يا تتقتل مفيش نقاش. يضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ما يبقاش في غير الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمانة. الأمانة يعني الأمنة والسلام، وترفع المتاعب بقى والخوف والحاجات دي، ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، تلاقي الأسود بقى بتجري مع الإيه؟ مع الجمال في الشوارع، ما في أمان بقى. والنمار مع البقر، النمر يلعب مع البقرة، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان، مش هيلعبوا بقى بلعب، لا يلعب الصبيان بالحيات، يمسك تعبان كده ويلعبها، يحط ايده في بق التعبان ويمسك تعبان يعملوا ايه سلسلة يلعب بيه. فلا تضرهم فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. حكاية بقى يمكث 40 سنة دي فيها بقى روايات بتبين حاجة تانية بقى، يعني مثلا من حديث أبي أمامة الباهلي تكملة ليه، أو بس الأول أوضح لك يعني إيه 40 سنة. أصل سيدنا عيسى على فكرة لما رفع للسماء كان عنده كم سنة؟ 33 سنة. لما ينزل هيقعد في الأرض أصلا كم سنة؟ 7 سنين. يبقى كده تم كم سنة؟ 40 سنة. مش معنى الحديث إنه يجي في الأرض ويقعد 40 سنة، فهمت؟ لا ده معناه إجمالي اللي قعده في كوكب الأرض اللي هو إيه؟ 40 سنة. ومن حديث أبي أمامة الباهلي وتنزع حمى، والحمى هي السم، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج. قال وتنزع حمى كل ذات حمى، يعني السم من أي حاجة مش هيبقى موجود، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، وتملأ الأرض من السلم، السلام يعني، كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض لها نور الفضة، الأرض تبقى منورة زي نور الإيه؟ الفضة، وتنبت نباتها كعهد آدم. شوف بقى النباتات على عهد سيدنا آدم كانت شكلها إيه؟ حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم. النفر اللي هو ايه؟ نفر الوليدة يعني الاسد تحمله على الفرار، والقطف يعني العنقود، يعني معناه حوالي مثلا 10 افراد يجتمعوا على قطف عنب ياكلوه ما يخلص ويشبعوا قطف عنب. ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم. وبعض الروايات التانية غير الرواية دي ان بعد ما ياكلوا نص رمانة ياخدوا القشرة بتاعتها يعملوها شمسية وخيمة. ده رمان، ده نص رمانة مش رمانة كاملة. وعند مسلم في كتاب الفتن باب ذكر الدجال وصفته وما معه من حديث النواس بن سبعان ثم قال ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة، العصابة يعني الجماعة، من الرمانة ويستظلون بقحفها بالقشرة بتاعتها، ويبارك في الرسل، الرسل اللي هو اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل، اللقحة يعني اللبون يعني الناقة اللي بتتحلب يعني، لتكفي الفئام من الناس جماعة، يعني حلبة واحدة تكفي جماعة، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ، الفخذ مجموعة من الناس أقل من القبيلة، الغنم تأكل ناس أقل من قبيلة. حبذا هذا العيش، نفسنا نعيش في الزمن ده صح؟ وحبذا هذا الزمان الذي يعم فيه العدل والسلام. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد كده بقى نبقى نتكلم بقى إن شاء الله عن حق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي.